والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين. قال في كتابه العظيم: واذكر ربك إذا نسيت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما جاء في فضل العلم وفضل تعلمه وفضل العمل به، وقرأنا فضل العلماء حفظهم الله تعالى. واليوم معنا باب يتبع العلم، وهو باب ترك المراء والجدل في العلم وغيره. روى الإمام أبو داود والإمام الترمذي وابن ماجه في سننهم من حديث أبي أمامة الباهلي صدى ابن عجلان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاه. ربض الجنة في أولها ووسطها وأعلاها، الإنسان الذي لا حجة عنده ولا دليل معه، وحدث جدال في مسألة إن توقف عن الكلام كان له ضمان عند النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبنى له بيت في الجنة، ومن كان معه حجة ومعه دليل في المسألة ورأى من أمامه غير قانع بكلامه فسكت عن الكلام إنهاء للموقف، له ضمان عند النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في وسط الجنة. ومن تركه كله بحق أو بغير حق بني له بيت في أعلاه. ومن ثم تفهم من هذا أن المراء اللي هو الجدل يعني ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يوصي به إنما نهى عنه. ومن ثم في الرواية: من ترك المراء وهو مبطل، يعني ليس معه حجة وليس له دليل، بني له بيت في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق، يعني معناها الدليل معه والحجة له، بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها، يدل هذا على أن المراء ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أخلاق المقتدين به في كل الأمور. في كل الأمور أي نقاش لا يوصل إلى هدف سيحمل على الخصومة والبغيضة. تنازعنا في أمر ما، أنت لا تقتنع بكلامي وأنا لا أقتنع بكلامك، سينتهي الأمر بإيه؟ بالخصومة ورفع الصوت، وعندها تحدث الضغينة وتحدث البغضاء. أما إذا أمسكت لساني وأمسكت لسانك مرت المسائل وابتعد الشيطان، وابتعد الشيطان. إذن المراء ليس من الهدى، إنما هو مجلبة للضلال. أما النقاش العادي نتناقش للوصول للحق، فإذا اتضح الحق التزمناه، هذا لا مانع فيه أبدا، لا مانع فيه أبدا. باب آخر، ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. التعليم قضية معلومة، أما التصنيف اللي هو التأليف، والتأليف ضم الشيء إلى الشيء أو جمع الشيء مع الشيء، ومنه قول الله تعالى وإيه ولكن الله ألف بينه. التأليف معناها إيه؟ جمع القلوب بعضها على بعض. طيب، والنسخ كتابته، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كنا إيه؟ نكتب ما كنتم تعملون. وروايته، الرواية هي الإخبار والتحديث، الإخبار والتحديث. سمعت درسا، خرجت من الدرس ذهبت إلى البيت، كل من في البيت سمعت فلان يقول كذا وكذا وكذا، أنت بهذا راوي. أو أخبرك إنسان في الطريق قل أخبرني فلان بكذا وكذا وكذا، أنت بهذا راوي. أو حدثك إنسان قل حدثني فلان وهكذا. تعالى لنرى ثواب التعليم والتصنيف والنسخ والرواية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث كلنا الحمد لله يحفظه. بموت الإنسان ينقطع عمله إلا أعمالا تسبب فيها هو. ولذلك في سورة النجم قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. سعي الإنسان كل ما فعله بنفسه، أو فعله بنفسه وتعداه إلى غيره. لذلك في الحديث الذي عند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل المرء من كسب يده، وإن ولده من كسبه. ابنك من كسبك أنت، ومن ثم يحل لك أن تأكل من مال ولدك. وما دام الولد من كسب أبويه فما يفعله الولد يضاف إلى رصيد مين؟ إلى رصيد أبويه. ما فعل من حسن يضاف، وما فعل من سوء إن كان الوالدان هما السبب في السوء أضيف إليهما السوء. أما إن كان قد تعاهد الولد بالتربية الصالحة لكنه شرد لصحبة سيئة وما استطاع الوالدان أن يبعداه عن الطريق، فسوءه على من؟ سوءه على من جلبه إلى السوء، سوءه على من جلبه إلى السوء، والأبوان بريئان من ذنبه. طيب يبدأ إذن مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذه الثلاث مجملة لكن يتفرع منها الكثير. أول ثلاثة صدقة جارية، والصدقة الجارية أمورها واسعة، ولكن أريد أن تفهم كلمة جارية يعني لم ينقطع أثرها، أثرها جاري بالتحديد. مثل الحنفية، عارف الحنفية لما يبدأ ما فيهاش جلد تبقى المية رايحة فين؟ شغالة باستمرار. صدقة جارية مثل الحنفية اللي هي ملهاش جلد، المية نازلة باستمرار لا تنقطع. يعني طب أنا طلعت لما أبويا مات 1000 جنيه جبت بيه عجل والناس كلوه، الأكل راح فين؟ انتهى. يبقى أنا أخذت ثواب إطعام الطعام. طيب الثاني دفع المبلغ في مشروع جاري، في مشروع جاري نفعه جاري، قرض حسن عهد بين جمعية قال ده للقرض الحسن. القرض الحسن هيحط 100,000، 100,000 هياخده 100 واحد، 100 واحد دول في خلال 10 شهور هيدفع كل شهر 100 جنيه، يبقى كل واحد خد 1000 هيرجعه 1000، لكن هو كده فك كام كربة؟ 100. وبعدين اللي بعديه وشغال بيطلع ويرجع وشغال طول العمر، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها صدقة جارية، تفك ازمات وتفرج كربات وهكذا. يبقى ده اسمها، بشوف فرق بين ان اجعلها في شيء وقتي ينتهي اثره بانتهاء ايه؟ الاكل، وفرق بين ان اجعلها في امر جاري، في امر جاري يجري ثوابه الى يوم القيامة. طيب ربنا يتقبل منه ان شاء الله. في حديث يشرح هذا الحديث، وهو عند ابن ماجه في السنن وعند ابن خزيمة في الصحيح واسناده حسن. قال ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. يبقى إذا الحديث هذا شرح ما مضى، يبقى صدقة الجارية ما يجري ثوابها ولا ينقطع، ما يجري ثوابها ولا ينقطع. طيب إيه رأيك واحد هيجيب براد مية، البراد المية ده ثوابه بينقطع ولا ممتد؟ منقطع؟ ممتد يا إيه؟ طب ما في الشتاء هنشرب منه مية عادية، لكن إيه؟ مش لازم يكون ساقع، ما الماء شغالة باستمرار. يصلحه، ما هو نريد أن نضيف شيئا، هو اللي بيتصدق بصدقة، الأصل في الصدقة أن يرعاها وأن يتعاهدها. اشترى جهاز من المستشفى العام وتصدق بيه، امر طيب، لكن كله اتصدقت بيه ما تتركوش، كل كم شهر روح المستشفى واسال عن الجهاز شغال ولا مش شغال، شغال قولهم طب هو عايز صيانه ولا لا، لان دي المشروع اللي انت بتامن بيه مستقبل من مات من العائله. هو بعد اذنك لما بيجيب مجرد المسجد بس الميه مش على حساب، مش مشكله. اه وسيله بنقول روح المستشفى تابع الجهاز كل كم شهر شوفوا شغال ولا مركون في العهده. انا جايب الجهاز من قدير الصدقه، اريد ان يجري ثوابها على ابي او على امي او على اخي او على اختي او على ولدي، يبقى تعاهد الصدقه دي، لان المشروع اللي انا بامن بيه مستقبل الميت يمكن حاطينه في الايه؟ حاطينه في العهده، يمكن باعوه، فمعاه ترتيب وبكتب بيه كده عقد، عقد صدقه تبرع حتى لا يباع. طب يمكن الجهاز ابره اتكسرت، اشتري ابر مع ازاي؟ يبقى انا كده الصدقة ممتدة واثرها فعال. لكن اول جهاز وخلاص وخلصنا، وبعديه انا بنيت مسجد ووجع، انا لي عند الله مسجد كما ايه كما تعهد لي، انا عايز الاثر يزيد. ما اطلع اتعهد المسجد كل سنة اعمله ترميم مع ازاي، وبالتهيئة الثواب يهيئ، الثواب يتضاعف. لذلك الصدقة الجارية هي التي يجري ريعها وثوابها، أو علم ينتفع به. العلم اللي ينتفع به أي علم؟ ليس فقط، لا تضيق واسعا، العلم الشرعي علم ينتفع به، هذا في المقام الأول. لكن العلوم الأخرى، واحد حرفي علم واحد البناية، علمه احتسابا، ما علمه بأجر، علمه احتسابا، وبعديها البنا مات ونوصل بكبر وأصبح بناء، ثواب التعليم يذهب لمين؟ للأولين اللي علمه، علمه احتسابا، قصد وجه الله بتعليمه، كان سباك والصبي بتاعه علمه لله، مش خد مرمطه حواليه مع زي من غير اجر، لكن بيعطيه كل يوم اجر، وعلمه لله ومات وتاني اصبح سباك، ما في ميزانه بقى كذلك، وهكذا وهكذا وهكذا في الصناعه والتجاره وسائر الحرف، وسائر الحرف، لكن بشرط ان يعلم احتسابا لله. انت فكرك ان صنع لمبه الكهرباء ده لو صنعها احتسابا لله كانت تضر في ميزانه الى يوم القيامه، لكن هو صنعها ليه؟ لضر الدنيا، صنعها لتجر عليه ربحا في الدنيا. يوم القيامه ربنا يقول له انت فعلت وكفئت في الدنيا، فعلت وكفئت. مش حافظين الحديث؟ اول من تسعر بهم النار ثلاثه، والثلاثه يعني بشارات، مش بشاره جمع يعني اللي هي الكرامه، لا، الباء هنا حرف جر، بشارات، كل واحد له اشاره يعني علامات كبيره، عالم ومتصدق ومقاتل. العالم علم وانتشر علمه، والمتصدق صاحب المال تصدق بماله كله، والمقاتل قاتل حتى استشهد. ابن ربنا يجمعهم على رسل الخلق يوم القيامه، يقول العالم عبدي اعطيتك العلم وعلمتك العلم، ماذا فعلت فيه؟ يقول ربي ما تركت شيئا الا وبينته، وما تركت مكانا الا وعلمت ودرست. فيقول الله تعالى انك علمتني يقال عالم، انت مش علمت الله، تعلمت عشان يقولوا في الشيخ فلان ما حدش زيه، وبالغ، وقالوا هذا في الدنيا، ثم يؤمر به الى النار لانه ما اخلص القصد لله. وصاحب المال عبدي اعطيتك المال ما صنعت فيه؟ يقول ما تركت مكانا الا وتصدقت. قال الله تعالى تصدقت ليقال متصدق، واعطيت ليقال معطي، ودكتر يقال جواب فقد قالوا في الدنيا ثم يؤمر به إلى النار. والمقاتل عبدي أعطيتك العافية فما صنعت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله لو كذبت بل قاتلت ليقال مقاتل ليقال شجاع وقد قيل في الدنيا فيؤمر به فيسحب على وجهه إيه؟ إلى النار. لذلك لا يجوز لأحد أن يسارع بالحكم على الناس، إنما يكن الحكم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن العلم أي علم فيه منفعة للدنيا والآخرة حيث لا مضرة من ورائه. حيث لا مضرة من ورائه. طيب في علم بضر مال؟ بضر مال، لكن في ضرر مثل علم السحر، علم السرقة، علم الشغب، علم البلطجة، ده كله علوم بياخد دورات ولا بياخد دورات وياخد فرض عشان يطلع لست على خلق الله وانتم فلان يضرب النار على فلان الى اخره. طيب ده علم ينتفع به ويجري اثره الخير على صاحبه؟ لا، ده علمه مثل علم قابيل الذي قتل اخاه، ومن ثم ما من حادث قتل الا وتضاف على مين؟ على ابن ادم اللي هو قابيل اللي هو سمي القتل في الارض، وده مجاله سنقراه فيما بعد. يبقى لذلك بنقول العلم الذي ينتفع به حيث لا مضره. طب مدرس وبياخد اجر، المدرس ده والامام وفرض الامن الثلاثه دول لا احط معاهم الطبيب، وقت معهم الطبيب الأربعة مثلهم مثل أم موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وبتاخد أجر، مش كده؟ وبتاخد إيه؟ أجر. طيب الإمام بيصلي وبياخد مرتبه، لكن لو احتسب قراءته ومجيئه لله وما راى ولا نافق يبقى له اجر الدنيا مرتبه واجر الاخره ايه؟ اخلاص. فرض الامن وظيفته يحرس امن البلد وبياخد مرتب الحراس، لو انه اخلص القصد لله بيحمي بلده لله يقوم يبقى ياخد اجر الدنيا اللي هو مرتب واجر الاخره اللي هو الايه؟ اللي هو الاخلاص في المهمه. كذلك الطبيب برسالته الطب بياخد اجر على العمليه، لكن اخلاصه لله مع ازاي واحتسابه لدوام هذه الرساله يقوم يبدا اجر في الاخره واجر في الدنيا، وهكذا وهكذا. النيه في واحد بتبدا نيته الدنيا فقط هذا اخيب خلق الله واخسر خلق الله، لانه خسر ايه؟ خسر الدنيا والاخره. ما الدنيا هياخدها معاه بيموت كده ولا بيموت كده؟ كيف يموت الانسان؟ بيموت كده كده فاضي مفتوح الايد مش معاه حاجه، نازل فاضي وطالع فاضي، يبقى هو جمع لمين؟ جمع لغيره، وخرج من الدنيا عاريا من كل شيء. لا، وفر النيه حتى ان اكلت العاده لو صاحبتها النيه تصبح عباده. اي عاده في الحياه لو صاحبتها النيه الصالحه تصبح عباده. الاكل عاده ولا عباده؟ عاد. لو اكلت بنيه التقوي على الطاعه تصبح عباده. واحد بيلعب شويه رفع عن نفسه، برفع عن نفسه حتى يعيد نفسه صافيا فيخلص في العمل ويتقن العمل، يقوم لو احتسب اللاعب ده للايه؟ للترويح من قبيل ان يرجع سليما فيتقن، يقوم يبدا اصبح اللعب بالنسبه له ايه؟ وهكذا. فافهم العادة لو صاحبتها النية الصالحة صارت عبادة، يقوم يبدأ المؤمن فرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أن يجري ثوابها ولا ينقطع، أو علم ينتفع به. أي علم من علوم الدنيا والدين فيه منفعة ولا مضرة. يعني لو أن امرأة عندها مكنة خياطة وراحت لها بنت من البنات تتعلم معاه وعلمتها احتسابا لله، تقوم لما تموت هي يقوم يجري الثواب عليها إلى يوم القيامة. وهكذا في سائر المرأة كالرجل، المرأة كالرجل. قال أو ولد صالح يدعو له. لذلك مطلوب من كل أب ومن كل أم أن يعمل كل منهما جاهدا لإبقاء ولد صالح يدعو لهما. ما تنشغلش إنك تكون له الدنيا وتتركه سفيها بلا أدب. لو جمعت له ما بين المشرقين والمغربين ثم تركته سفيها بلا أدب أنفذ المال كله وبقي عليه السفه وسوء الأدب، وخسرت ما أبقيت خلفك شيئا. عندنا مثل مصري بيقولوا فيه اللي خلف ما ماتش، لا في واحد بيخلف وموته هو حي، خلف 12 او 20 لكنهم كلهم سفهاء، ما فيهم واحد مؤدب بادب حسن، الكل شغال بلطجي، واحد على الطريق ده واحد على الطريق ده. طب ده مات وهو حي، لا كلمه اللي مات اللي خلف ما ماتش، اللي خلف واحد صالح يذكر به بين الناس ذكرا صالحا، ده بالفعل ما ماتش. لما عندما يراه الناس الله يرحم اللي رباه، الله يرحم امك تقول صالحه، شوف يا عم الشيخ ابوك راجل طيب، يقوم يذكر طيب ابيه ويذكر طيب امه عندما يراه الناس، ده هو الصالح. ومن ثم ما ينبغي لنا ان نسهو عن ادب الاولاد حتى وان اشتكوا الالم والتعب. ومن ثم الشاعر يقول لا تسهو عن ادب الصغير وإن اشتكى ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. الصغير طول ما هو في سن الطفولة ده سن القبول، بيقبل أي حاجة تقدر تشكله، لكن للأسف الشديد عندنا المرحلة اللي هي لغاية 5 سنوات بنترك الحبل فيها على غريبه الولد ذكرا كان أو أنثى. حتى الولد لو بصق في وجه أمه بيقول له اسكت ما تضربوش، بكره يعدل، لا بكره ما يعدلش، لان من شب على شيء شاب عليه. لما يكبر مش هيمتثل البصاق، لا ده هيعمل الشيء الثالث. لذلك الطفوله الخمس سنوات الاولى في عمر صغير يعني اول سنه الادراك مش كثير، هو يضرب كلمه هص يقوم يصرخ ويعيط، هو لسه عنده سنه واحده، لما تقول له هص يبكي، يبقى هو يعني ايه اصبح عنده ادراك اهو، اتنسنس له يضحك، يبقى فيه ادراك. لو شافك باستمرار يألف عليك، لو اذا واحد من اصحابك وشاله وشافه كده ممكن يبكي، يبقى اصبح عنده ادراك اهو، في ادراك حتى في 6 شهور الاولى، فاهم معايا؟ لكن يدرك العيب لما يبدا يحط ايده على الطين ويقول له كخ كخ مرة وكخ الثانية اتعود، يبقى عرف كلمة كخ معناها ايه؟ ان ده عيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الاسلوب مع احفاده، الحسن ابن علي ابن ابي طالب، امه السيدة البتول الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه بكر علي ابن كبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والحسن صغير كده كان ياخد البيت وكان ياخد معاه المسجد ويطلع معاه فوق المنبر وهو صغير، ويوما رآه يتعثر في ثيابه وبعدين نزل من فوق المنبر وحمله على كتفه وقرأ الآية إن أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، تمام؟ طيب، وكان يمتطيه وهو يصلي، كان يركب في جبار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويطيل الصلاة علشان ما يجلبوش. في يوم من الأيام الحسن جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت تمرة من تمر الصدقة، والحسن صغير لا يتكلم بعد، فامسك بالتمره كده وحذفها فين؟ هو الصغير لما يمسك اي حاجه يقول فين؟ على طول. هو ما يعجلش بايه؟ لو اعطيته لعبه على هنا كان هو ده شأن الصغير، فامسك بالتمره حذفها بسرعه، فجعل مثل يقول كخ كخ كخ حتى لفظها. كخ يعني عيب، كخ كخ. طيب لما جاء خلاه كخ ولفظها بين منها النبي عليه الصلاه والسلام درسا للامه. قال يعني الحسن ده ابن علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وقال ان بني هاشم حرام عليهم الصدقه. الاشراف اللي هم من بني هاشم لا ياكلون من الصدقه ابدا ولا يجوز لهم اخذها، لكن ياكل الهديه مش في اشكاليه، تعطيهم عطيه مش في اشكاليه، اما من الصدقه لا. ليه؟ لكن صدقه اوساخ المال. افهم معايا الترتيب. فرب الحسن وهو صغير لا يعقل، قال له كخ كخ حتى لفظاه. طيب هكذا استعمل الاسلوب مع الصغير، لما يتف على واحد من اخواته او من اخوانه او من ابائه او من اعمامه يقول له كخ، يقوم الكلمه تستمر عنده يعرف انها عيب، يقوم ينشا انه دي غلط. طيب ايده اتمدت في شيء من الايه؟ من اللغة، كخ، يقوم يبعد يبعد. يبقى هنا ببدا اعود في كل مرحله لما يتكلم اقول له الكلمه صريحه، عيب يا ولد حرام عليك، وابدا افطمه على كلمه جنه ونار، اقول له ان عملت كذا هيحط في عينيك مسامير يقوم يخاف. وطبعا التاريخ الاسلامي فيه القصص العظيمه جدا اللي هي اساسها تربيه البيوت التي كانت تفرز ابطالا. مالك ابن دينار احد التابعين الكرام رحمة الله تعالى عليه كان يمشي يوما في الطريق فرأى صغيرا عيل كده عنده 4 سنين قاعد في الركن كده وبعيط، رآه يبكي فرق له، يا ابني قاعد بعيط ليه؟ مين ضاربه؟ فجلس منه وقال له يا بني مما بكاؤك؟ ده مجن إليك عمي يا عم، سيبني في حالي يعني. فمالك أعجبه الكلام، قال له يا بني مما تبكي؟ ده مجن أبكي خوفا من النار. 4 سنين ايه دخله في النار؟ عيل عنده 4 سنوات عارف نار جهنم؟ قال ابكي خوفا من النار. قال يا بني وما شأنك بالنار؟ انت لا لسه بلغت سن التكليف ولا اذنبت ولا عملت ولا عملت، انت مالك من النار؟ قال اتهزأ بي؟ اني رأيت امي اذا ارادت ان توقد النار في الحطب الكبار أوقدت تحتها في الحطب الصغار. لما تحب تولع في الخشب تحط تحتيه دش. شفت الصغير مخه راح فين؟ شفت عقله راح فين؟ يعني عقل من هذا أن الكبار اللي عندما يذنبون ربنا هيدخلهم النار ويولع في الصغار تحتيهم. فخايف من النار. يبقى معناها البيوت كانت بتخوف الصغار من النار، عيب هتروح النار، حرام هتروح النار. يقوم العيل يبقى فزاع، يقوم باستمرار عند الخطا فزاع جبان من الخطا. لكن في المسائل الايجابيه اعمل هتروح الجنه، تلاقيه عند الايجابيات شجاع ومقدام. وده اللي احنا عايزين يرجع تاني للبلد. اليوم كل دقيقه واحد ضارب ساب المطوه، احنا عايشين فيه يا جماعه. والصغار ماشيه بمطاوي عادي، عين عينك وسند والسيوف يا ابن عيب. يعني بالامس يعني على البحر كده في بلادنا الشيخ الدار روح اتقفل الدكان وقعد جوه دفنته بالزلج. يعني يعني عيب يا ولد، حرام يا ولد، ما حدش بيعبر حد اطلاقا لا شيخ ولا خلاف ولا ليه؟ التربيه البقاء لله. يبقى ولد صالح، ولدا صالحا يدعو له. طب لو ما دعاش الله الصالح، لو الصالح ما دعاش يصل ثواب او لا يصل ثواب؟ كل ما يفعله من فعل ويعمله من عمل ويقوله من قول طيب رايح مباشر وانما الدعوه علامه علامة وهو حد يسمع دعوته؟ يسمعها الله تبارك وتعالى. طيب نعم هو برضو واحد بس اساسه بلطة يعني لا لا لا لا لا البلطجي ده الرجل صاحب البلطة اللي هو بنفع شجر هي كلمة مش ايه مش عربية البلطة دي سلاح وحط فيها جي في الاخر زي مكوى وفي الاخر ايه جي عزيزي جي دي عند المصريين زي لغة زي النسب كده لا بلطة اللي هو بنفع بها شجر وهي برضو كلمة في معناها بعد ذلك مما يصل الميت عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. الحديث فيه دلالة عظيمة جدا دلالة للأحياء إذا عشت فعش حميد الخصال إذا عشت حميد الخصال في مجتمعك واتبعك الناس في خصالك عندما تموت تموت سعيدا. لماذا؟ لأنك سترى أثر اهتداء الناس بهداك عند خروج الروح. عند خروج الروح تأتيك الصورة الجميلة من الجنة فيها حسن الجزاء والثواب. يبشرك الملك يقول هذا سعيك فيموت مسرورا. لماذا؟ لأنه عاش بين الناس قدوة صالحة. قد لا يرزق الإنسان بحسن بيان وقد لا يوفق للفصاح لكنه يحيا بين الناس كريما عفيفا مؤدبا صالحا فيعيش الناس في صلاحه بصلاحه يأخذونه قدوة يعيشون في صلاحه بصلاحه ومن ثم يهدى به خلق كثير. يبقى عش بين الناس قدوة صالحة تحظى عند الوفاة ببشارة الملك يأتيك بجزائك الذي أعده الله لك في جنته. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. الحديث فيه إشارة مخفية أريد أن أوضحها لك. دعا إلى هدى يعني إذا دعوت الناس إلى أعمال صالحة وإلى سنن من سنن النبي عليه السلام وعملوا بها كان لك أجرها وأجر من عمل بها. طيب ومن دعا إلى ضلالة أشوف إنه يعمل عمل سيء والناس تتبعه فيه عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. الإشارة التي أريد أن أدلك عليها هي إذا فعلت سيئا فتخفى عن عيون الخلق يعني تستر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وليس التستر الهدف من التجرؤ على الله إنما التستر الهدف منه حتى لا يتأسى بي إنسان في معصيتي فآخذ أوزاره وأوزار من جاء من بعده إلى يوم القيامة. يبقى فيها دعوة إلى إيه؟ عند المبتلى يا أخي. إحنا بنقول في الكلام بتاعنا المصري إذا بنيتم فاستتروا. المبتلى بالشيء يتستر به. طيب أنا في المدرسة كان عندي أستاذ المدرسين بدخل في الفصل، فأنا قلت أنا عايز أكون زي المدرس، أنا أقلد من أحب، فقلدت أستاذي في سجارته. أستاذي بطل دخان وأنا حريقة شغال، سجارتي في ميزانين، هو دعاني إليه وأنا قلدت فيه، افهم معاي. لذلك المدرس المحنك هو مبتلى، يقوم بيمنع نفسه في الفصل خالص، لما بيروح يفك ميه وهو بيفك يفك وهو بيفك يفك، يبقى كده ايه؟ ابتعد عن عيون الصغار حيث لا تقليد الا في الصالح، يبقى حمى نفسه. العين مش هيتابعنا في السوق، ما هو ديت لفته محدش ما في انسان حركه في مخه، هو خلاص كان مدخن قدام الطلبه وكان يقول له خد ده ولا لا ولا شجعني عليه، هو تاب او من اجل الظروف الصحيه بطل دخان، لكن لسه العذاب بيقعد في حد في مين؟ في الاتباع اللي هو رباهم على كده. رباهم قال له خد نفس ما تخافش، خد نفس وشرب ورا منه خلاص. يبقى افهم عند المعاصي انت بضعفك لا تقوى على الشيطان، خلاص تستر من الخلق. وليس معناها ان اتدرع على الله واتخفى من عباده، لا، لكن الله معناها حتى لا يتأسى بي احد في السوء، حتى لا يتأسى بي احد في السوء. طيب كذلك من ثواب العلم والتصنيف والنشر والنسخ والرواية ما رواه أبو داود رحمة الله تعالى عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الشيء النظير اللي هو الايه؟ اللي هو الوجيه والجميل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة الجمال والبهاء والوجاهة. والحديث معناه: جمل الله إنسانا سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمع. فيها النقل وأمانة النقل، لما تنقل الحديث انقله كما ورد، لا تجد فيه كلمة ولا حرفا. طب الزيادة يا عم الشيخ تعمل ايه؟ انت تزود كلمة انا ازود كلمة، الحديث كلمتين، لما نقلناه وصل اخر واحد بدل الحديث اربع صفحات، وتقول قال رسول الله يبقى افترينا على رسول الله السلام وحدثنا عنه الكذب. لا، سمعت الحديث انقله كما ورد. انت بتكتب كتاب او بتجمع مؤلف، الروايه اللي امامك انقلها كما هي حتى لا تدخل زياده، فما حرفت الكتب التي سبقت كتاب الله القران الا بالزياده والنقص. هو ايه التحريف؟ التحريف زيادة أو نقص، زيادة أو نقص. ف طب واحد قال لك روح لفلان وقول له فلان بيسلم عليك، راح قال له يا عم الحاج فلان بيقول لك مش عارف ايه وايه وايه وبيسلم عليك، الرساله وصلت كم هي ولا زادت؟ زادت. زادت لا، أمانة النقل ما سمعته فقط تقوله فقط. يبقى بكده السامع علم أن هذا كلام الذي قال، بعديها بلك بعد ما تقول له الكلام اللي سمعته قول له الكلام ده معناه كذا وكذا وكذا، يبقى هو يعرف المعنى ده من كلام القائل ولا من كلامك أنت؟ من كلامك أنت. يبقى الناس ده بحيث نبر الله امرأة سمع منا شيئا، وفي رواية سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، كما سمعها، فرد مبلغ أو عام سامع. ممكن أنا قرأت الرواية ونقلتها لك وأنا مش فاهم معناها، فعندما أنقلها لك كما قرأتها تقول ممكن انت توفق لفهمها، تقول ترجع عليها وتقول يا عم الشيخ لا ده مش كذا، ما ليه ده معناها كذا وكذا. بارك الله فيك، بالفعل كلامك صحيح، فرب مبلغ اوعى من ايه؟ اوعى من سامع. يبقى اذا في هذا امانة النقل، اذا جمعت مؤلفا او الفت مؤلفا او كتبت كتابا او رسالة او حملت كلاما من واحد الى واحد لا تزد فيه حرفا، بلغه كما هو. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نعم احنا بنتكلم عن الصلح، الصلح مش هقول حاجه خالص، الصلح قاعده مستثناه، لان الصلح لو نقلت ما سمعت سافسد. أنا بتكلم في العلم مش في الصلح، أنا بتكلم في نقل العلم. أما في الصلح دي متخاصمين، إذا سمعت من خصم في خصم ونقلت ما يقوله الخصم في الخصم أنا عندك لا أصلح ولن أصلح، إنما عند الصلح احذف كل الكلام، احذف كلام الخصمين وألف كلام من عندك تطيب به النفوس وتقارب به بين الوجوه. لكن احنا بنتكلم في امانة النقل في العلم. روى ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الجزئية فيها دلالة على أمانة النقل وعلى أن حامل العلم قد يكون المبلغ أوعى منه إذا وصله. يعني أنا قرأت المسألة خرجت منها بفائدة واحدة، فعندما أقرأها عليك قد تخرج أنت منها بثلاث فوائد. لماذا؟ لجودة قريحتك عن قريحتي. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن أن أكون حافظ المتن كاملا لكني لست بفقيه، أنا حافظ فقط، أنا مسجل سجلت، لكن عندما أقرأه عليك تأخذ أنت منه الفوائد، تأخذ أنت منه الفوائد بجودة فهمك وقريحتك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الغل الطوق اللي في الرقبة، الطوق اللي في الرقبة، الطوق ده بيخلب ولا مبحب على الرقبة؟ ها؟ بيخلب، ومن ثم الأغلال. نعزل الأغلال ديت من وسائل التعذيب في النار، نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار. طيب والغل ده في الرقبة بيسحبوا منه كده، والغل يطلق على البخل، لذلك اليهود قبحهم الله لما تكلموا في الذات الإلهية قالوا يد الله مغلولة، وصفوه بالبخل يعني. ومن ثم الحديث معناه ثلاثة لا يضيق بها قلب المسلم. ايه هما الثلاثة؟ قال: إخلاص العمل لله. دائما العمل الذي فيه إخلاص يوسع لك الدنيا كلها، تشعر بأنه ليس مثلك أحد. تعمل كلك راحة وأنت منشرح الصدر. ومناصحة ولاة الأمر، المناصحة لولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف، ودلالتهم على الخير، والدعاء لهم، والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد. طيب ثم قال: ولزوم جماعتهم. والجماعة التي فيها النجوم ليست الجماعات اللي على الساحة النهاردة كل واحد عامل نفسه اسم، فإنما الجماعة جماعة المسلمين الذين هم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. أما الأسماء الكثيرة لكل كل واحد عامل له جماعة اسم، مش هم دول جماعة، الجماعة اللي هم جماعة المسلمين اللي هم ما لهمش علاقة إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا لهم أحزاب ولا توجهات، لا توجههم كله الدين للآخرة، الدين لإصلاح الدنيا للآخرة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره. لا تجعل الدنيا همك ولا نيتك، دائما اعمل للآخرة، اعمل للآخرة، وما تعمل للآخرة لن يضيع عليك أبدا، لأن الله تضمن بهذا وتكفل. قال الله تعالى: ولن يتركم أعمالك، عملك مش هيضيع عليك. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره. يعني ايه فرق عليه أمره؟ فشتت فكره، لجي ماشي في 50 اتجاه، في 50 اتجاه مشتت، وجعل فقره بين عينيه. لو جمع المليارات تجده لا يشعر بالغنى أبدا، عايز ثاني وثالث وعاشر، ويدني نفسه، وممكن يبخل على نفسه بالثياب، ويبخل على نفسه بالطعام، عايز يجمع ويجمع، وفي الآخر يخرج ويترك كل شيء. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. فأولى بك أن تطلب المكتوب برضا علام الغيوب، ترضى ربك يقوم يأتيك من الدنيا ما قدره الله لك، وتحيا قانعا راضيا، غناك في قلبك، غناك في قلبك. لذلك في الحديث: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره. يبعد عن الشتات، تبقى أحواله هادية، وماشي في اتجاه واحد، وجعل غناه في قلبه. لو مش في البيت حاجة، شاعر بالغنى ومبسوط وبقول يا ده احنا افضل من غيرنا كتير، ومع هذا تأتيه الدنيا وهي راغمة، لان المكتوب مش منه مهروب. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو ركب ابن آدم الريح، شوف الريح، فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليلحق بابن آدم. الرزق لحظك لحظك، حد فينا مش بموت؟ كذلك الجميع مرزوق. إذا كنت أنا ما أقدرش أفر من أجلي، كذلك لا أستطيع أن أفر من رزقي. طب أنت ماشي، ما أنتش فاتح الدكان، ما يقدرش هو بالليل يقول لك هبيع بكرة بألف، ولا بيع بألفين، ولا بيع بمية، ما يقدرش. يعني ممكن يكتب هبيع 5000 ولا واحد يلف عليه. وممكن يقول لك أنا مش فاتح لأن مش في حاجة، الدنيا تتكربس عليه. يبقى إن في علم الله استجنبه بما يرضي الله، استجنبه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يأتيك ما كتب لك، وأنت قانع تشعر بالغنى، وفقرك زال عنك، وهمومك أصبحت هما واحدا، وهدفك أصبح هدفا واحدا. يجمع الله تعالى أمرك ويمحو همومك ويزيدك قناعة ورضا، ويأتيك من الدنيا ما قدر لك. إذن إخوتي الكرام، بعد انتهاء الباب نقول في الباب: ثواب التعليم للعلم، علما دينيا أو دنيويا ينتفع به حيث لا مضرة، وثواب من نشر علما. نشر العلم ممكن ياخذ كتاب ويطبعه، يطبعه صدقة على أبيه ووزعه، بس ما يكتبش عليه صدقة على أبي، لا، ولا يكتب عليه طبعا أحد المحسنين حتى لا يضيع ثوابه، يبقى نشر علم. أو يألف كتاب هو، يجمع هو كتاب كده في فضائل أو في وصايا أو منافع للناس، ويتبرع به لدار نشر تطبعه لله. أو ما عندوش استطاعة النشر ولا التأليف، يبقى عنده استطاعة انه يشتري كتاب ويعطيه لواحد يجيد القراءة، يقول له خد اقرا ده، ان دريته مش عايز منك فلوس، وعند ذلك تعم المنفعة. او ليس عنده بلغة القراءة، ينقل ما سمع حتى يأخذ ثواب الرواية. هذا، وقد تم الدرس ان شاء الله في الاسبوع القادم سننتقل الى باب اخر.